اذكر الله طول الليل احنا هنشبع منك. لا والله ما شاء الله بينا يزيدك يا هادي ان شاء الله. نعم يا بطل نعم. شاء الله. الله الله الله يا ابن الجميع يا غالي. Thank you. الله الله الله الله محمد يا بركة Thank you.

ومن النبي والتعليم عالي والله حجوب وابدع عليه والنبي صلى عليه اللهم صل عليه يا عم الله ما صلى على النبي ان شاء الله بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك يا رب يا عيني الله يحفظك فإذا سيدنا النبي للنبي. صلى عليه. الله الله. يا قارئ مصر الأول. نعم يا قارئ. عظمة. يا مسلم من الجدل بالجون. كده سيدنا النبي صلى الله عليه يا رب